يا قضي هذا شحال وانا نرتي بالسوق طول الضيود اجو الغفيق خبيري الهوى مزقوق صغى يا قاضي قصيتي وفهم كل طرق وتأمن في دعوة العشيق وصغى الفاضم ناطقو نحكي لك ما سار لي وباش قولي بمحروق انا عاشق طبعي رقيق نهوى من حب وخالقو غزية الباهي ضريف عدري من ناس الضوق حبوا رشق مهاجي رشيق فرك دموعي يتدفقوا من حبوا الخلاق تهلا والساكن مضيوق تق بناري خط وشريق ذهبي والخالم وافقوا عبد قناوي سلسيف فيه العاشق ممحوق وعيونه زادوني حريق وين ما مدوا يلحقوا يا خطيئة الله يقلين الحشوق قم يا قاضي بالطريق بين المعشوق وعشقوق قضي ساقطو وراقي انظر الحالتي شوف دموعي غدا صفق دارت عن خادي سواقي حتى فنيت ورشاش اسمي بالتعب وشقا ومن هويت بها باقي ما حن من عذابي ما خاف الله ما اسقى تكلم لصقي وقال لي بالفضل مطلوق يا عاشق الهوى حقيق جسمك الغرام مخرقو حالك ظاهر ناحل الصدر وقلي بك مسفوق لونك ساقط حال العشيق لي ما يرمى يطرقو لكني في الغاه قال لي لا تضحى مخلوق وتواصى بالصبر الوثيق وخلاقك لا يتقلقوا وانتقل غزالي وقال له يا باهي الخلوق لغلامك ما درسي طريق عود لي مالك فارقه جاوب على المقال كيف قال الطالب الحقوق وتكلم بالقول الحقيق واجب ليكم تستحقوا يا كم يا قاضي بالطريق بين المعشوق وعشقه ثم قالت يا رماقي في الغاه للفقيه وجاوب الفاض رايقة قالوا يا لفقي رفاقي حالي بحالهم طبيعة فينا موافقة والغزلان على اتفاقي من طبعهم الجفا والقيد عهود واثقة انظر للغزلان يا فقي في مهامه الغموق الخيال الغاشي ما تطيق ومن الغاشي يطرقوا طبع الزين يجور يسقي بحكامه ويسوق للعاشق باللي ما يليق بعد في الغلالي والسقو يحكم بشهوته كما يريد سلاح ومطلوق ترى يضحى عنه شفيق ترى في الحين يصيقه صراتني يغصاد ويغضب وتوجده مغلوق صارت تلقى قلب وضريق صارت خلاق ويرفقو صارت تلقى كبتو على قصوص الضفوق صارت تلقى قلب وشقيق لحري وشيني وافقو هذا حال الزين يا صقيب طبايع الطرق وانت قاضي داري البيق تدري قولي وحقيقو يا قم يا قاضي بالطريق بين المعشوق وعشقه العراقيين في الغار قالوا سكبتي نار الحارقة العاشق مزق فاقي بمحاين وفي عشقك جرح قلبي بمالقة كان بغيك تكون ساقي وعرف كل ساقي لابس يروى بمسقة أباهي الحروف قالوا بالريد نار السوق شوف الحالة هاد العشيق باش يقربوا ومضايقوا لاش تزيد على العشيق حمل الهجرة من فوق كل جراحه وانت غليق باب الزورة وطرايقه حل بوابك زور عشقك خوفي عنك تضوق شاي انضقوا منه الضوق وخلاقك منه يوثقوا بحر الحب الصعيب فيه كم من رايس مغروق خوفي عنك تضخ غريق وسفونك فيه غمقوا وتلفت فياغ وقال لي من دخل العروق يا عاشق الهوى صعيق شربوك الحاج ترايقو ولكن عليك بالصبر في غراد المعشوق تعفو في غراد ولا صديق لا بالسابقة تحكوك يا عليك الغرادك ليك المعشوق قم يا قاضي بالطريق بين المعشوق وعشوق الاحكام باقي بعد المقال وجوابه في حسان المطابقة قال بصبري اخلاقي وندمت عند عوت بديع الصورة الشارقة انتهى يا راوي زواقي حل امر قاف جواهر قولي محققة درت قصيدة في مساقي لكن للغني نستغفر وعفوها نلتقى بندي على جحود راقي اللي جحيد نسقي في ناجل سم خارقة او يحد داعي الى حصل ما يتلا معتوق الو كان يطير الوشيق من يدي ماني طالقو نفسك فص يا ربي نصرك دمو مهروق في يمحق ذات محيق في الحرب اللوحة واضحو الزغايا انطوي جوارحو وانتركو مرشوق ويعود شضايا في طريق عودي وطاف مزايقو وسلامي بالورد والزهر والطيب المعبوق مناح الفاقس والمشيق للي بالهادي صدقو وسميمي محاوميم ولا ربعة من فوق وجعلني يا نعم الرفيق لحبيبك جار مرافقه في جنات الخلود والنعيم المتاع الرموق وجعلني يا ربي صديق نحشر معالي صدقه يا قاضي ناس الغرام معشوقكم يا قاضي بالطريق من المعشوق وعشوق Oh, oh, oh.